القول بين 15 من بذلك الجامعة. لا لا بد من صوم أكثر ولا كل هل السنة؟ مالك إذا تبع صيام من أول فهل له أن يصوم يصوم رمضان أو يفطر يوم يومين بينهم؟ إن أفطر بينهما حسن وإلا لا. يقول سلمة كان يصومه كله. في بعض الروايات عن عائشة كان يصومه كله. المتفيهقون يا شيخ. المتكبرون. فقط أم يتفيهق بكلامه وإغراب الحديث؟ التفيهق والتكبر. إن شاء الله لا.